لم يعتد الإيمان الواجب. أنت تحب لنفسك الخير، تحب لنفسك أن يرزق الله مالك حلالا، زوجة صالحة، أن يرزق الله بالخير بالعمل الصالح، لا يكمل إيمانك حتى تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك. فإن لم تفعل نقص إيمانك وضعف إيمانك. إذن هو وكذلك إذا لم تفرح لكل مسلم. ولهذا قال عن الجرير بن عبد الله البجلي على النصيحة لكل مسلم، ولا يتخصص بجرير الرعاة. وهذا الحديث لا يفرح حتى يحب لأخيه ويحب نفسه بمعنى هذا الحديث. وكذلك حديث المسلم وأخو مسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، هذا الحديث في معناه. وكذلك حديث من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأتيه مليته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوه، يعني المعنى وليعامل الناس من يحب أن يعامله به، وليأتي إلى الناس جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزا، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.